إلى الغرب. فإذا كان الإنسان في نجد مثلا وأمثالها لا يقال له شرك أو غرب، لأن التشريك والتغليب يكون في جهة القبلة أو في استدبارها بالنسبة لقضاء الحاجة. لكن قوله ولكن شرقوا أو غربوا يعني دليل على أن ما بين هذا يعظم قول ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبل أن يتجه إلى الجنوب. ولا بد من شاخص وهو الكعبة أو شيء مكانها، لفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإن ابن عباس لما في عهد ابن الزبير لما هدمت الكعبة من جنيق الحجاج قال اجعلوا مكانها خشبا ويستره، يعني يستره بشيء ليصلي الناس إليه، قال ليصلي الناس إلى شيء ويطوفوا إلى شيء، لكن إذا تعذر ذلك صلوا إلى الجهة نفسها، يصلون إلى الجهة إلى مكانها. التاسع من الشرور النية، ولا تسقط بحال، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه المعلوم المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه حسب نيته. الله سبحانه وتعالى يعامل العبد على حسب نيته، وكلما كان العبد مجتهدا في أن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ويحرص على ذلك فإنها بقدر ما تصح الأعمال وتقبل ويعظم لها الأجر. ولا تسقط بحال، لحديث عمر رضي الله تعالى عنه المشهور. قال ومحلها القلب، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، يعني حقيقة النية أن تعزم على فعل الشيء أو أن تعزم على تركه. فإذا عزمت على فعله فقد نويته، وإذا عزمت على تركه فقد قطعته. ولهذا فإن من يعني ينوي بقلبه ويعزم بقلبه قطع الطهارة أو قطع الصيام فإنه يقع جزء من الصوم غير منوي، فيكون صوم ذلك باطلا إذا عزم على القطع. وكذلك النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فخذ ضرورة، ولهذا فلا بد من وجود النية. قوله ومحلها القلب، محلها القلب يعني أن الأصل أن تكون النية سرا، يعني على حسب ما جزم عليه القلب، لأنها من أعمال القلب. ومن شرط صحتها ثلاثة: الإسلام والعقل والتمييز. فالكاهر لا نية له صحيحة، والمجنون ليس له نية، وكذلك الصغير الذي لم يميز ليس له نية. ولهذا فإن وليه إذا كان دون سن التمييز ينوي عنه في حجه، وكذلك بالنسبة لا يكون له صلاة إلا إذا ميز وأصبح يعرف الصحيح من الخطأ، ويعرف أيضا الخطاب ورد السلام. قال كسائر العبادات، العبادات كلها يشترط لها هذا الشرط: الإسلام والعقل والتمييز لصحتها. والحج يشترط له البلوغ، يعني لأن يكون حجة الإسلام، وأما لصحته فيصح ولو كان من دون سن التمييز ويحج مرة أخرى. والتلفظ بها بدعة إلا في النسك، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، ومنهم من قال لبيك اللهم عمرة، ومنهم من قال لبيك اللهم حجا، وهذا هو النطق بالنسك. ولكن ما في النية في عموم العبادات الأصل أن يكون من عمل القلب ولا يتلفظ به. قال وزمنها يعني النية أول العبادات أو قبلها بيسير، يعني قبل الدخول في العبادة بشيء يسير، والأفضل أن يقرنها بالتكبير. قال خروجا من خلاف من شرط ذلك، لأنها شرط والشرط يتقدم العبادة، وأيضا لابد من استمرار حكمها إلى آخر العبادة، فإذا قطعها فإن العبادة يقع جزء منها غير منوي، وإنما تكون النية المقصود بها استصحاب حكمها، يعني هي تكون قبل ما ينوي الإنسان بنا ما قام يتوضأ إلا ليريد الصلاة فهو ناوي، وكلا تجهز وذهب إلى المسجد إلا وهو يريد الصلاة، فلهذا النية موجودة ولكن الاستمرار أو استبقاء حكمها، استمرار في حكمها بحيث لا يأتي بشيء يقطعه. فمثلا إذا نوى الإنسان الإمساح قبل الفجر بقليل، فإنه إذا أكل بعده أو شرب بعده ففي هذه الحالة أتى بما يبطلها، أتى بما يبطل النية، فلا بد من أن يحدث نفسه بعد ذلك بأن هذا يعني أنه صائم حتى يعني يبقى حكمها مستمرا، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، والأفضل أن يقرنها بالتكبير خروجا من خلاف من شرط ذلك، ولكن لا يمنع أن تتقدم بيسير، ولا يمنع إذا عزب عنه عن نفسه إذا عزبت عن نفسه فقط لكنه لم يأتي بما ينقضها. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، وهذا معلوم عند الإنسان، لكن الإنسان يجي يقول صليت الظهر وأنا ما أدري ما أصلي، هل أنا أصلي الظهر ولا العصر، هل تصح له صلاة الظهر؟ ما تصح له صلاة الظهر ولا صلاة عصر. لكن أحيانا قد يستيقظ الإنسان من النوم بعد الظهر فيظن أنه ما صلى الظهر، ويظن أن هذه الصلاة صلاة الظهر، يظن في نفسه هو أحيانا هذا، فلو استمر على هذا صلاته بالنسبة للعصر لا تصح، لابد أن ينويها ويعلم أن هذه صلاة العصر. وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر أو عصر أو جمعة أو وتر أو راتبة لتتميز عن غيرها، ورتبها هنا ثلاث مراتب، ذكر مسألة الظهر والعصر أو الجمعة هذا لأنها فروض، أو وتر لأنها سنة راتبة مؤكدة وهي آكد السنن، أو الرواتب التي تلي الوتر من ركعتي الفجر ونحو ذلك. فالرواتب عند جمهور أهل العلم يعتبرون الرواتب بمنزلة الواجب، تعتبر بما هي ليست واجبة لكنها بمنزلة الواجب، قال لتتميز عن غيرها من الصلوات الأخرى التي يصليها تطوعا مطلقا. وإلا أجزأته نية الصلاة، يعني إذا لم يكن لذلك، لم يكن هناك تعيين فرض معين أو جمعة أو وتر أو نحو ذلك، أجزأته أن يتوضأ أن ينوي نية الصلاة، إذا كانت نافلة مطلقة أن ينوي أن يصلي مطلقا، فهذا هذه نية الصلاة تكفيه، لا يحدد شيئا معينا يقول لا أنوي نويت الضحى أو وبعضهم تجد يلفظ بها نويت سنة الضحى نويت كذا، هذا ليس له أصل، حتى الشافعي رحمه الله تعالى أنكر ذلك، وكذلك أنكره النووي رحمة الله عليه، وهو ممن دون مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وقال لو يكرره الإنسان ليسمع غيره ويؤديه فإنه يستحق التأديب ويستحق التعذير. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء، لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيب فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، مع أنه أدها بنية إيش؟ الأداء، أدها بنية الأداء، بينما هي حقيقة وقعت قضاء لأنها خارج الوقت وقد نواها أداء قاله في الكافي، بينما هي قد وقعت قضاء وهو ينويها أداء، لكنها وقعت قضاء من حيث لم يدري عن صحة عن وجود الغيب، فيقول مثلا لو أنه نواها أداء ثم تبين أنه ما صلاها إلا بعد أن خرج الوقت، هل يعيد الصلاة لأنه نواها أداء وهي وقعت قضاء؟ لا ينوي، لا يضره ذلك. قال أو فرضا، لأنه إذا نوى ظهرا ونحوها علم أنه فرض فتكفي النية، لأن الأصل وضعها الشرعي يعني وصفها الشرعي يكفي. وتشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، قال لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا في الفرض، وقدم في المقنع والمحرم لا تشترط نية الإمامة في النفل، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. متفق عليه، يعني ما أبعده عن، مع أنه بدأ منفردا. وكذلك قام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وجاءه جابر وجبار فاكتنفاه، يعني واحد عن يمينه واحد عن يساره، فردهما خلفه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يتنفل، ثم قام بجواره، فما منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه، مع أنه أول ما بدأ منفردا. قال وعنه وكذا في الفرض أختاره الموفق، يعني بمعنى إيش؟ والشارح وتقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة، يعني أبي حنيفة والشافعي ومالك. قاله قال في الشرح ومما يقويه حديث جابر وجبار. فبقصة أيضا أبي بكر وعمر، فأبو بكر أيضا رضي الله تعالى عنه لما بدأ الصلاة بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كبر الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، لكن لما أكثروا التكبير وأكثروا التسبيح التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أثبت، فيعني تأخر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقعد، ثم كان يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ورفع نظره وحمد الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالثبات. فهذا يدل أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن نية الإمامة ونية الائتمام ليست شرطا. على معنى كيف؟ على معنى أنك لو أنك أتيت ووجدت إنسانا يصلي في المسجد، فيجوز لك أن تدخل معه في الصلاة التي تريدها بنيتك، وهو على نيته. لو كان هو يصلي ظهرا وأنت تصلي عصرا، أو كان هو يصلي نافلة وأنت تصلي فرضا، أو العكس، هو يصلي فرض وأنت تصلي نفلا، أو أتيت والصلاة قد فاتت عليك، مثلا فات عليك من الصلاة، يعني مثلا سلم الإمام، فوجدت أناس يصلون مع الإمام إكمالا لما فاتهم، فتأتم بهم وتصلي. ولو أتى آخرون وأتموا بك وصلوا وخلفك لا تمنعهم، وصلي. وهذا هو الذي عليه عمل الناس، وهذا الذي أفتى به الأئمة، كما تروا أنه لا يشترط، لأننا لو اشترطنا الآن الإمامة، لو اشترطنا الإمامة، فمعناه أنك الآن إذا بدأت صلاتك منفردا وصليت ركعتك ثم أتى آخر ليصلي معك، ما تترك يصلي معك. ليش؟ لأنك ما نويت الإمامة. فإذا اشترطنا نية الإمامة، أو أن الصلاة تبطل إذا انتقلت من نية كونك منفرد إلى كونك إمام، هذه تعتبر فيها، يعني هذا الاشتراط لو اشترطناه لبطلت الصلاة، تبطل الصلاة بالانتقال من نية إلى نية. ثم أيضا لو كان العكس، كنت مأموما ثم جاء مجموعة وصلوا خلفك، فانت انتقالك من كونك مأموم إلى كونك إمام، هذا عند الحنابلة أو بعض الحنابلة يرون أن ذلك يؤثر، لأنهم يرون أنه لا بد من شرط الإمامة أو الائتمام، لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا. قال وهذا هو الذي اختاره الموفق، أي ابن قدامة رحمه الله، والشارح، يعني في الشرح الكبير، ابن أخت الموفق، والشيخ تقي الدين أي ابن تيمية، وهؤلاء هم من المحققين في مذهب الإمام أحمد وفاقا للأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. قال في الشرح ومما يقوي حديث جابر وجبار، أي لما اكتنف النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرع في صلاته أو قد أتى فيها ما شاء الله، ثم اكتنفا فأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهما أن موقف الاثنين خلف الإمام، يعني لا عن يمينه ولا عن يساره، ثم صلى بهم، ولم يقل أعيد الصلاة، ما قال أعيدوا صلاتكم لأن صلاتكم أنتم أتيتم وأنا بدأت منفردا فكيف انتقل، فصحح لهم الصلاة. وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، لقصة معاذ رضي الله عنه. وقال الزهري في إمام ينوبه الدم أو يرعف ينصرف وليقل أتموا صلاتكم، واحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا، لكن قصة عمر تدل على الائتمام، وهذا مذهب الجمهور، فإن عمر رضي الله تعالى عنه قدم أو أمر عبد الرحمن بن عوف، أو يعني سحب عبد الرحمن بن عوف ليتقدم ويتم للناس الصلاة، وكذلك قصة أبي بكر في مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله تصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة، يعني الإنسان إذا أتى وكان له عذر فلا يستطيع مع العذر هذا أن يبقى في الصلاة، أن يبقى في الصلاة، فلعذر يبيح له ذلك. إنسان ماذا في المطار يترى ما شاء الله من الطوار، وهذا ولا يلغون عليه رحلته مثلا، لهذا الحالة يجوز له أن يعني ينوي نية المفارقة ويصلي كما صلى معاذ رضي الله تعالى عنه، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه يعني جاءه رجل بناضحين، فبدأ معاذ يقرأ، كان معاذ أصلا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف ينطلق ويصلي بجماعته، فجاء هذا الرجل يذهب يسقي في الليل، لأن الحر في الليل كان لا يستطيعون يسقون يعني زرعهم إلا في الليل بنواضحهم. فلما بدأ معاذ أقول عنه شراء في سورة البقرة، فظن أنه سيتمها أو يأخذ منها 50 آية أو 100 آية، فقال يعني ظن أنه لا يستطيع، فتأخر وصلى صلاة خفيفة وذهب، فسأل عنه معاذ رضي الله تعالى عنه فقال إنه منافق، فذهب الرجل وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال أفتان أنت يا معاذ، ثم بين له كيف يصلي بالناس، وقال في تشريع عام إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في جملة وصفها خفيفة في تمام، كانت صلاته صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام، يعني يتم ركوعها وسجودها والاعتدال فيها، ويقرأ في غالب الأحيان من المتوسطات، ويقرأ أحيانا من الطوال، ويقرأ أحيانا يعني سورة الأعراف قسمها في المغرب بين ركعتين، لكنها مرة واحدة، هي مرة واحدة، وربما أعلمهم أيضا، وأيضا كان يؤخر الصلاة أحيانا ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يؤخر الصلاة، لكنها مرة أو مرتين، وأما بقية الأوقات فهي على أوقاتها، على أوقاتها. فالأصل أن تكون أيضا إذا خفت الصلاة في تمام، أن تخف في تمام، فلو أن إنسانا طرأ له عذر أو نابه شيء في صلاته وقوله لكل منهما، الضمير يرجع إلى المأموم والإمام، إلى المأموم والإمام، فالإمام لو نابه شيء كان يكون حس أنه لا يستطيع مواصلة الصلاة، إما يعني كان إنسان أن يدافع مثلا الأخبثين بشدة ولا يستطيع، أو سبقه الحدث، أو على خلاف بين أهل العلم في مسألة إما إذا كانت المسألة مدافعة أو سبق، أو كذلك رعفا كثيرا، لو كان رعفة أو شيء يسيرة فالصحيح أنها لا تنقض الصلاة كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن إذا كان شيئا كثيرا وفاحشا في النفس فإنه لا بد أن يخرج ثم يقول أتموا صلاتكم، أو يأخذ أحد المصلين من خلفه ويقدمه للصلاة ويتمون الصلاة. وأما قول أحتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانا، طبعا مما حصل لهم من الخوف والذعر أنه لما طعن قال صلوا وحدانا، كل صلى وحده، ولكن الذي في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أنهم صلوا جماعة، وأمرهم عمر أن يصلوا وأن يقتدوا بعبد الرحمن، عن عبد الرحمن وعوف رضي الله تعالى عنه، هو الذي أتم بهم الصلاة، ثم لما أفاق قال هل صلى الناس، وكلما أغمي عليه ثم أفاق قال هل صلى الناس، ثم قال لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. قال ويقرأ مأموم فارق إمامه في قيام أو يكمل بعد الفاتحة كلها، أو يكمل في قيام أو يكمل بعد الفاتحة كلها له الركوع في الحال، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، والأولى والأحوط أن يقرأ الفاتحة مطلقا، يعني إذا كان قد قرأ الفاتحة مع الإمام ثم فارق فلا يلزمه أن يقرأ الفاتحة مرة أخرى، لكنه يقتري قراءة يسيرة ثم يعني يصلي. أما إذا فارق قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة أو قبل أن يقرأ هو الفاتحة، فمفارقته هذه لا بد فيها من قراءة الفاتحة لأنه منفرد، والمنفرد على الصحيح والإمام تعتبر قراءة الفاتحة ركن في حق كل واحد منهما، فإنما الخلاف في حق المأموم. ومن أحرم بفرض ثم طلبه نفلا صح من اتساع الوقت، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فتقام الجماعة يأتي المسجد ويظن أنه صلوا ثم يبدأ يصلي، ثم يدري إلا جماعة داخلية يريدون الصلاة، فعندئذ الأولى له والأفضل أن يقلب هذه الفريضة إلى نافلة، لأنه لو استمر فيها كانت له فرضا منفردا، ومهما يصلي مع الجماعة فتكون نافلة مع جماعة، هذا هو. لكن الأولى له والأفضل أن يصلي مع الجماعة فرضه، وتلك يقلبها نافلة، فإذا يكون يعني له غرض صحيح. أما لغير غرض صحيح فإنه الأولى يعني عدم إبطال العمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، وإذا دخلت في صلاة فتتم هذه الصلاة ولو إذا كانت فريضة، إلا إذا مثلا افتكرت إنك ما صليت قبل الظهر مثلا ركعتين أو أربعا وأنت منفرد، ثم قلت أرجع أقلبها نفلا واجعلها سنة ثم أصلي بعد ذلك، والأمر واسع عندك ساعة، ففي هذا الحال يعتبر لغرض صحيح. نص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة قال يقطع صلاته ويدخل معهم، يعني الفريضة قصده في هذا الفريضة، وإلا فمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقصد بهذا إيش؟ التنفل، لو أنه شرع في نافلة ها؟ قال إلا التي أقيمت، فأما هنا فمسألة أخرى وهي مسألة أنه شرع في الفرض، شرع في الفرض ثم حضر الإمام قال فالأولى له أن يترك الصلاة التي هو فيها ثم ينتقل مع الإمام في صلاة جديدة حتى تكون صلاته مع الجماعة. قال وإلا لم يصح وبطل فرضه لأنه أفسد نيته، وعليه أن يستأنف فرضا آخر، عليه أن يستأنف يعني من جديد، يعني وإلا لم يصح أي إن اتسع الوقت وكان لغرض صحيح، وإلا لم يصح فعله هذا وبطل فرضه الذي انتقل، لأنه انتقل من نية قوية إلى نية ضعيفة وهي نية النفل، ثم بعد ذلك أفسد النية، فيجب عليه أن يستأنف فرضا جديدا. كتاب الصلاة، قال المصنف رحمه الله تعالى الصلوات المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا، متفق عليه. وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يعني أول ما تدعوهم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أقروا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، في اليوم والليلة افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ولهذا فإن هذه الصلوات هي الواجبة وهي المفروضة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فبعضهم جعلها واجبة، جعلها واجبة، وكذلك بعضهم جعل الوتر واجبة، فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يعني إن الله زادكم صلاة وأوتروا يا أهل القرآن، ولكن هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة ترد على عدم وجودها، وإنما هي من السنن الرواتب المؤكدات حتى تحيز المسجد لا تجب هي سنة، لأن قال هل علي؟ قال إلا أن تطوع شيئا، قال في الفتح نقلا عن القرطبي إلا أن تسرع في تطوع عند القرطبي، لأنه يأخذ مذهب مالك، ومالك يرى أنك إذا دخلت في تطوع فإنك تلتزم به، ها؟ تلتزم به أن تنتفي حد حتى تدخل فيه، مثل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيقول إذا كنت في حل فإذا أدخلت نفسك في نافلة فلا تقطعها وإلا فإنك تأثم. قال لأن الاستثناء من النص إثبات ولا قائل بوجوب التطوع، والصحيح أنه لا يجب المضي في التطوع، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر، وأمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه إلا الحج، لأنه امتاز عن غيره للزوم المضي في فاسده، فكيف في صحيحه؟ فلا يجب على الإنسان وجوبا عينيا من الصلوات إلا الصلوات الخمس أو ما نذر الإنسان على نفسه، فإنها تعتبر نذر طاعة يجب عليه الوفاء بها. تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعده، ولم يؤمروا بقضاء، ولحديث رفع القلم عن ثلاثة إلى عن ثلاثة، فذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، فهذا هو التكليف، عن الصبي حتى يبلغ، فهذا التكليف، هذا الشرط من شروط يعني أنه يعني من أتى بها فإنه يكون قد أتى بما خلفه الله عز وجل به، ومن أنقص فيها وهو مكلفا فإنه يأثم، لكن قبل ذلك لا يأثم حتى يبلغ. وإنما الذي يأثم من؟ وليه، الذي يأثم وليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فهذا دليل على أن من هو المأمور؟ مروا الأولياء، المأمور هم الأولياء، فهم الذين يكون عليهم التفريط ويكون عليهم الإثم ويكون لهم الأجر في أمرهم. لكنه على الصحيح لا يكتب على الصبي شيء حتى يبلغ، لأن هذا حديث قاعد، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وهذا حديث مشهور معلوم. غير الحائض والنفساء، فإن الحائض والنفساء تسقط عنها الصلاة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت أو نفست لم تصلي ولم تصم، ولكنها بالنسبة للحائض والنفساء ساقطة مطلقا، لأنها تتكرر في اليوم والليلة، تتكرر في اليوم والليلة فلا تستطيع قضاءها، ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الصوم يأتي في السنة مرة واحدة، أما الصلاة تتكرر في كل يوم، فلو أن لها عادة تستمر إلى سبعة أيام، وهذا غالب النساء، وقد تستمر إلى عشرة أيام، وقد تزيد عند بعضهن إلى خمسة عشر يوما، وربما تأتيها أحيانا في الشهر مرتين في أوله وفي آخره، ففي هذه الحالة يكون فيها حرج، والله سبحانه وتعالى قد رفع عنها الحرج فجعل ذلك من نقصان دينها. وتصح من المميز، يعني ذكرا كان أو أنثى، وهو من بلغ سبعا، وهذا في الجملة، من بلغ سبعا في الجملة، وإلا فالأصل في التمييز أنه من فهم الكلام ورد الخطاب ولو لم يبلغ سبعا فإنه يعتبر مميزا، لكن من السبع فالغالب يدرك هذه المعاني ويفهمها. وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا، والثواب له، وكذلك لوليه أجر أمره، إذا أمره بالصلاة وعلمه وأدبه على الصلاة فإنه يكون له أجر أيضا، لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحرمه الأجر، مع أنه لو ترك الصلاة فإنه لا يكتب عليه الوزر لكونه غير يعني مطالب به. ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وهم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود. وقال الشيخ الألباني صحيح. وهذا مما يعني الناس فيه بين يعني طرفين وواسطة، فطرف من الناس لا يأمر أبناءه ولا ويتركهم هملا صلوا أو ما صلوا، ويظن أن ذلك يعني يعني نوعين من الناس في هذا الجانب، نوع مهمل ولا يهتم أصلا يعني به، ونوع آخر يعتبر أن هذا من أسلوب التربية الحديث، يعني بحيث يتركهم هم في أنفسهم يتعلمون ويفهمون ويسلم عن يعني عن قناعة. والأمر هنا وهذه طائفة، وطائفة أخرى تجدها يعني تأخذ أطفال لم لا يعرفون سن التمييز أصلا، ويأتون بهم إلى المساجد ويكونون مصدر أذى للناس، لا ولا يمكن أصلا أن يتعلموا، ما عندهم القدرة على التعليم والفهم. بل الوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة، إذا بلغوا هذه السن أو قاربوها تبدأ تعلمهم الطهارة، تعلمهم الصلاة، تأخذه بجوارك، صلي في الجنب، صلي أحيانا في الخلف ويكون معه، إذا رأيت مجموعة من الصغار يلعبون في الصلاة أو شيء تدخل بينهم، تجعل هذا عن يمينك وهذا عن يسارك، وإذا صليت تسلم عليهم وتعلمهم، وكذلك يعني تثني عليهم أنهم حضروا الصلاة والمسجد، فإن هذا مما يشجعهم على المجيء إلى الصلاة. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الذي يأتي يصلي رجل فيه رجال، وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، سمهم رجال حتى ولو كانوا في سن صغيرة مبكرة. قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. فأما بالنسبة لإقامة الصلاة فقد أمر الله عز وجل بها في كتابه العزيز في مواضع متعددة شتى، أمر فيها بأدائها أداء الصلاة، وعلق على يعني ترك الصلاة أن يعني من تركها فإنه يخرج من ملة الإسلام ولا ويكون مفارقا للجماعة. وأما السنة فقد نصت على ذلك نصا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قال: ليس بين الرجل وبين الكفر ليس بين بين الرجل والكفر ترك الصلاة، بين الكفر والرجل ترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة نسأل الله العافية فقد رجع عن دينه. وهذه المسألة يعني وقع فيها كما تعلمون يعني شيء من الخلاف بين أهل العلم، لكنه يعني يحتاج إلى التحرير. فهنا المقصود أن الجمهور من أهل العلم يرون أن مجرد الترك نفسه لا يعتبر خروجا عن الدين ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقر يعني بالصلاة، ولكنه لم يفعل، كالذي يتركها تهاونا وكسلا. فيقولون إن مثل هذا لو مات قبل أن يستتاب فيرون أنه لا زال على التوحيد، وأنه يرث ويورث، يرثه قريبه المسلم ويقتل ويدفن ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى اشتد في هذا المسألة وقال يعني الذي يترك الصلاة يعتبر مرتدا. لكن لو نظرنا إلى مذهب الإمام وتحقيق مذهب الإمام أحمد إلى أنه يعني يرى أن هذا في المصر، يعني في المصر ولو وقتا واحد، لأن المحققين من في المذهب يرون أنه إذا كان وقت واحد عادما ذاكرا ويدعى إلى الصلاة ويعرف يعرف بها وليس عنده أي مانع من الموانع أن يصلي ثم يترك الصلاة، عندئذ يعتبر هذا تارك، يعتبر تارك. ثم بعد ذلك لا يقتل فورا وإنما يستتاب ويضيق عليه ويقول عمر يحبس، يعني هلا حبستموه 3 أيام وأطعمتموه كل يوم رغيفا. فهذا أيضا يعني ما دام مرتد رجع، قال إن رجل يعني رجع إلى دينه دين اليهودية في اليمن، فقال أبو موسى: ما هذا؟ رجل مربوط عنده عند معاذ. قال: هذا رجل كان مسلما أسلم ورجع إلى دينه دين السوء. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: أنزل فنقتله. قال: لا أنزل حتى يقتل فقتل. فلما بلغ عمر ذلك قال: هل استتبتموه 3 وأطعمتموه رغيفا كل يوم لعله يرجع؟ اللهم لم أحضر ولم أرضى إذ بلغ. فإذن الاستتابة أمر وارد حتى في ترك الصلاة. إذا كانت الردة والرجوع إلى اليهودية أو إلى النصرانية يعني يستتاب الإنسان منها ويرجع يسترجع، فكذلك بالنسبة للصلاة فمتى يحكم بردته؟ نعم الكفر يقع ولو بترك فرض واحد عالما ليس معذورا، لكنه لا يحكم عليه يعني الحكم بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا كذا، إلا إذا دعي إلى الصلاة ثم لم يذكر عذرا ودعي إلى الصلاة وكان يقول الصلاة واجبة لكن أنا من أصلي لا أصلي، فهذا هو الذي في عنده نية سوء. هذا لا يمكن أحد يدعى إلى الصلاة يوميا يقال له صل وإلا تقتل، ومع ذلك يصر على ترك الصلاة، وهذا لم تقع أصلا كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول افترض أصحابنا يعني حادثة لم تقع أصلا، لكن ماذا نصنع؟ طيب في كوننا احنا نقول الترك ولو وقتا واحدا يعني مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يحكم بكفره وردته، لكن متى نقيم عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد يعني إلا إذا استتيب وإلا إذا دعي، وأيضا طلب منه أن يصلي وضيق عليه. فإذا جلس هذه الفترة التي يستتاب فيها الكافر إذا رجع دين الكفر رجع إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى الإلحاد وكفر بدين الإسلام يراجع ثلاثة أيام، فهذا أيضا يعتبر من باب أولى، يضيق عليه ويطلب إلى الصلاة، وفي الغالب أنه يصلي إذا علم أنه يقتل. فإن علم أنه يقتل ولم يصلي فهل هذا إلا من فساد طويته؟ هذا من فساد طويته، وعندئذ إذا وقع عليه مثل هذا الحد فيكون والعياذ بالله كافرا مرتدا لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يرثه أقاربه من المسلمين، وماله شيء لبيت مالهم. قال وأركانها أركان الصلاة 14، 14، وإنما قلنا 14 لأنه منصوب أو مبني على فتح الجزئين، يعني من 13 إلى 19 تفتح الجزئين، وسواء كان في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، يقال مبني على فتح الجزئين في محل رفع، يعني إذا كان خبر أو إذا كان مثلا مبتدأ أو غير ذلك فتقول هكذا. وأركانها 14، مع أن المفروض لو كانت هي خبر هي خبر الآن، لكن كانت تقول 14 مرفوع، لكنها هي يعني سمعت العربية مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين. وأركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. وأما العمد إذا تعمد فلا شك أن صلاته باطلة إجماعا، وأما السهو إذا سقط فلا تسقط صلاته، لكن لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. وكذلك بالنسبة للجهل، لأن الأصل فيه حديث المسيء في صلاته، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى مرتين أو ثلاثا وهو يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا يقول له؟ فارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى مرتين أو ثلاثة، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أعرف غير هذا فعلمني. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم علمه، وركز النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه على الأشياء التي كان يخل بها، وهي الطمأنينة في الركوع والاعتدال بعد من القيام، وكذلك الطمأنينة بين السجدتين والاعتدال بين السجدتين، هذا الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن مسألة يعني الجهل، مسألة الجهل، يعني لو أن إنسان تقي دهرا طويلا وهو على صلاة لا يعرف يعني ثم تعلم ووجد أن بعض الأركان التي كانت تفوته فما العمل؟ هذا على وجهين في مذهب أحمد، واختار ابن تيمية أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، لكن من علم بفساد صلاته فيلزمه الإعادة ويلزمه أيضا التعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته وأعاد صلاته مرتين أو ثلاثة ثم علمه الصلاة الصحيحة. قال أحدها أي الأركان الأربعة عشر القيام في الفرض على القادر منتصبا لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وحديث إذا صلى قائما يعني الإمام فصلوا قياما أجمعين. فهذا فيه دلالة على أنه على أن القيام مع القدرة في الفرض ركن من أركان الصلاة لا تصح. ولهذا لو أن إنسان وهو مع في حال هو جالس وفي حال قيامه قبل أن ينتصب قائما كبر قالوا لا تنعقد صلاته لا تنعقد صلاته يعني فرضا وإنما تنعقد نفلا. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح لأنه لم يأتي بالقيام المفروض. ولا وهذا المقصود به يعني المستند يعني لو أن إنسان يستند بحيث لو رفع هذا الشيء الذي استند عليه لسقط لا يعتبر هذا القيام الصحيح بل إنه يكون قائما منتصبا لكن على حسب استطاعته وقدرته. لو كان عنده مرض في ظهره أو مرض أو آلام في بطنه وكان يعني ممسك على هذا الألم فهو يتقي الله سبحانه وتعالى ويتقي حسب استطاعته. ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراف لأن الأصل يعني الأصل أن الإنسان لا يخفض رأسه لكن لو خفض رأسه حتى يعينه ذلك على أن يكون نظره في موضع سجوده في موضع سجوده لأنه إذا كان نظره في غير موضع سجوده يذهب يمنة ويسرة وفوق وتحت ويصبح يعني اختلاس يأتي الشيطان يختلس الشيطان من صلاته. لكن خفض الرأس كهيئة الإطراق يعني يعتبر من علامات أحيانا أو من هيئة التواضع ومن هيئة أيضا الطمأنينة. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر ويجزئ في ظاهر كلامه ويجزئ في ظاهر كلامهم لأنه يعتبر قائم يعتبر قائم. ففي هذه الحالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السلام ورحمة الله أي والله الله تفضل الله يحفظك. ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر يعني لماذا يقف على رجل واحد ما كان يحطون الواحد يقف على رجل واحد إلا في المدارس من باب التعذيب يعني من باب الأدب يأدبونه. أما أنت توقف على رجل واحدة بعض الناس هذا من العبث في الصلاة يجب يرفع رجله حطها في جنب رجلها الثانية يتحرك ما في طمأنينة. ها لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. ولقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا العمل عبث هذا العمل يعتبر عبث لكن هل يعتبر هذا مبطلا للصلاة؟ لا من حيث القيام هو قائم ما دام منتصبا يعتبر قائم. وطبعا بالنسبة للصلوات الأخرى الصلاة يحرص بعض الناس على أن يصلي قاعدا في النفل ويظن أن ذلك هو تطبيق للسنة وليس الأمر كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم في الأجر وإنما تصح صلاة يعني القيام لا يشترط لا يشترط في النفل لكن صلاته تعتبر على النصف من صلاة القائم ألا من عذر. فإذا عذر وصلى حتى في الفرض لو كان معذورا وصلى قاعدا كتب الله عز وجل له أجر القائم أجر القائم. لكن لا يمنع في أحيانا في بعض الأحيان إذا صلى من الليل مثلا وأراد أن يصلي قبل الفجر ركعتين جالسا فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن لم ينقل والله أعلم أنه فعل ذلك إلا لما كبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثاني تكبيرة الإحرام أي من أركان الصلاة وهي قول الله أكبر لا يجزئه غيرها ولا تنعقد الصلاة إلا بها وعليه عوام أهل العلم أي عامتهم عليه عوام أهل العلم أي عامتهم ليس لأن أهل العلم ما فيهم عوار، العامي هو الذي هو لا يعتبر من أهل العلم، لكن قولهم عليه عوام أهل العلم أي عامتهم. قال النووي من استحله أو قال ليس بفرض يكفر، وقال أهل العلم لا تجزي بغير العربية، وجعلوا ذلك إجماعا. قاله في المغني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقال في الحديث الآخر يعني في الصلاة يعني في مفتاحها مفتاح الصلاة الطهور، وقال وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح. فهذا فيه دلالة على أنها لا تصح الصلاة ولا تنعقد إلا بقول الله أكبر، فهذه هي تكبيرة الإحرام، ولا بد أن يتعلمها المسلم حتى ولو كان أعجميا، ولا لا يخلو مسلم والحمد لله في أي أرض وفي أي مكان إلا يعرف أن هذه تعتبر بداية الصلاة، وهو يعني يتعلمها بسهولة لأن الله سبحانه وتعالى أيضا يسر تعليمها. ومعنى الله أكبر أي أكبر من كل شيء، وهو العظيم المتعالي، العظيم المتعالي هذا معناها، ولا تجوز بغير هذه اللفظة، فلا يقول الله الأكبر ولا الله الأعظم، كل هذا لا يصح لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه علم أحدا من أمته في أصحابه غير هذا، غير قول الله أكبر. ولم يسمع عنه صلى الله عليه وسلم في دخوله في صلاة فرض أو نفل بغيرها. قال يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم تصح لكن نفلا لما تقدم، أي في يعني نفلا أي صلاة إن اتسع الوقت، هذا ما تقدم، ولعدم ركنية القيام في النافلة إجماعا فتقع نافلة. فإذا يعني لا يقول الله أكبر حتى يستتم قائما ثم يقول الله أكبر فهو متوجه إلى القبلة، وتنعقد إن مد اللام الله أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفته للأحاديث، فلم ينقل أنه افتتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاته بغيرها. فإن زاد عليها مثل الله أكبر كبيرا يعني كره، لأنه أمر محدث، أمر محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره المحدثات في العبادة. قال والجهر بها يقولها قائما وتنعقد إن مد، ثم قال والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه. يعني بعض الناس تشوفه في الصلاة باصل ويقوم يدعو ما من أسمعك أنت أصلا، على الأقل تسمع نفسك الله أكبر، تسمع نفسك قدر ما تسمع نفسك. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب، متفق عليه، وهذا وفاقا للإمام مالك والشافعي، وفي حديث وهذا الحديث في وفي مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج يعني التي لا تصح غير صحيحة وغير تامة. وكذلك حديث أبي قتادة كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخرين بأم الكتاب، ولعموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولهذا فإنه لا بد من الإتيان بها. حتى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما استفتاه رجل قال عندنا إمام لا يتركني أقرأ الفاتحة، قال أقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك. فهذا يدل على أنه لا بد من المحافظة على قراءة الفاتحة ولو أن الإمام قرأها وسمعتها جهرا أن تقرأ. ولهذا أيضا لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا لم يقرأ بقراءته بعد الفاتحة، فقال من قرأ آنفا بقراءتي؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال وأنا أقول ما لي أنازع القرآن، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا فيه دلالة على أنه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقرأ في فاتحة الكتاب بعد الإمام. ومن كان يعني لا يستطيع أن يجمع بين الأمرين فأن يختلط عليه، بعض الناس ما عنده استطاعة أن يقرأ والإمام يقرأ، فأحلى شيء وأفضل شيء أن يقرأ مع الإمام في الفاتحة نفسها. إذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين يقول هو الحمد لله رب العالمين، والإمام يقول الرحمن الرحيم وهو يتلو وراء الرحمن الرحيم، فيكون بهذا جمع بين الأمرين، وكل يقدر هذا حسب استطاعته. لكن لا تترك، لا تترك قراءة الفاتحة، لا تترك قراءة الفاتحة من إمام أو مأموم أو منفرد، وإن كانت الصلاة جهرية أو سرية فالأمر فيها سواء. لعل الإنسان لا يدري عن هذا الإمام صلاته صحيحة ولا غير صحيحة، طيب أنت احتاط لنفسك، تحتاط لنفسك ما تدري، الله أعلم من صلى بك، هل يكون يعني على طهارة ولا على غير طهارة، هل هو على يعني صحة عقيدة وإلا يعني على بطلان مبدأ ومذهب، ما تدري. يعني من العجيب جدا أن يذكر أن بيت في المغرب كان يتولى فيه قاضي القضاة بيت معين معلوم، ولما قامت دولة إسرائيل هاجر أحفادهم إليها، فتبين أن الذين كانوا يتولون القضاء قاضي القضاة في هذا البلد يهود، وهذا طبعا إذا جاء لابد أن يكون هو اللي يصلي بالنص أن يتقدم قاضي القضاة. فأنت الآن يعني تحرص على نفسك حتى تصح صلاتك وتقرأ يعني الفرض الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولهذا شدد فيها الشافعي رحمه الله تعالى. إلا أنه طبعا يعني جاء في ما تستثنى من حالة واحدة، وهو ما إذا أدركت الإمام وهو في الركوع. فإذا أدركت الإمام وهو في الركوع فقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك الركوع فقد أدرك، من أدرك الركوع فقد أدرك. فإذا أدركت الإمام راكعا ورفعت معه فإن الفاتحة تسقط عنك، والله أعلم. قال وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح لفوات محله وبعده عنه، لأنه لم يقرأها كلها، والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الكافي قال أهل العلم ويستأنفها إن تعمد. أما إن تعمد إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فلعل صلاته تصح ويكون الساو فيها أو الخطأ فيها يتحمله الإمام. قال أهل العلم ويستحب قراءتها مرتلة، بقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيبا معربة، فلا يسكن الكاف من مالك يوم الدين، مالك يوم الدين فيأتي بالإعراب، والنون من الذين فلا يقول الذين ولكن الذين، يعني يأتي بها على إعرابها. وتحسين الصوت بالقرآن سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان حسن الصوت بالقراءة، وكان يقطع قراءته حتى يفصلها، وكذلك كان إذا سمع القرآن تستوقفه القراءة. ومنهم قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه قال لقد آتاك قال من أحب أن يقرأ القرآن فضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، سمعه وهو نار وهو يصلي في المسجد فاستوقفه، وسمع أبا موسى الأشعري في الليل وهو يصلي قال لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد آتاك الله مزمارا من مزامير آل داود. ثم وكانت بيوت الأشعريين تعرف بقراءة القرآن في الليل، الآن يعرف الناس في الليل بالأصوات المسجد والخروج عن دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يهدينا وإياهم ويردنا وإياهم إلى الصواب. إذن هنا شدد هنا الشيخ في مسألة تعلم الفاتحة، لأنه يقول كل شدة تقوم مقام حرف، فإذا خفيت هذا كأنك أتيت بحرف واحد. بل قالوا في قول الله تعالى وقلت إياك نعبد وإياك نستعين، إن إياك بالتخفيف اسم من أسماء الشمس، اسمه فانتقلت العقيدة كلها أصبحت، مع أنه لم يكن يقصد هذا، لكن على طلبة العلم أن يتعلموا. ولا تجد غضاضة في نفسك أن تقرأ على طالب علم ولو كان أصغر منك أن تتعلم القرآن أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البقرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني محتاج إلى تعليم؟ قد علمه الله وأدبه الله ورباه الله وأوحى ونفث في روعه جبريل عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى وعد أنه يجمع له القرآن، لكنه مع ذلك يبين لأمته هذه سنة، يبين لأمته أنك تتعلم وتجلس على أهل القرآن، لأنك إذا تعلمت وقرأت وردت عليه القرآن وهو يرد عليك يثبت الصح في ذهنك. أما أن تبقى على الغلط وتبقى على الخطأ ثم أيضا تتقدم وتصلي بالناس يعني من غير يعني ترتيب ومن غير وضع الحروف من مخارجها، حفظ الله غير أخراج الحروف من مخارجها، وكذلك أن تحافظ على الشدات، هذه الشدة يقول في الفاتحة الواحدة بحرف، فمعناته إن أسقطت شدة واحدة أسقطت حرف، ومن أسقط منها حرفا فإنه أسقط من الوقت جزء، حفظ الله. قال فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، كالمسلم الحديث الذي لا يعرف إلا الحمد لله رب العالمين بس، ماذا يفعل؟ يكررها بقدرها 7 مرات، ها؟ لأن عدد يعني آيات السورة على الصحيح 7 ومنها البسملة. قال لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل، لحديث عبد الله بن أبي لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، يعني حاول ولكنه يرتج عليه ولم يستطع، فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، رواه أبو داود وقال الألباني حسن. وهذا مما وسع الله عز وجل فيه لهذه الأمة، فهذا ركن من أركان الصلاة. ولكن إذا عجز الإنسان عن تعلمه، إذا عجز عن تعلمه أو أنه لم يستطع أصلا، حاول قدر الاستطاعة ولم يستطع أن يتعلمه، هذا نادر، هذا نادر لكن قد يحصل. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستطيع أخذ شيئا من القرآن، فقال لعله يغلب عليه، يعني لعله يغلبه عليه قرينه، فعلمني ما يجزئني، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الصلاة شرعت للذكر، شرعت للذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو الذكر وقراءة القرآن والدعاء. قال ومن امتنعت قراءته قائما، يعني لو كان قائما يرتج عليه ولا يستطيع أن يقرأ، قال صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكد أي من القيام، القراءة آكد من القيام، ولأنها ركن يعني حتى في النافلة، حتى في النافلة لا تصح الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو. يعني لو خير الإنسان أنه يصلي قائما من غير أن يقرأ الفاتحة، وهذا في حال ما إذا كان منفردا مثلا، أو الإمام ما يجوز أن يرتب هذا إماما أصلا، إذا كان لا يصلي إلا قاعدا لا يرتب إماما، لا يرتب إماما، لكن لو ارتج عليه ولم يستطع وقد تقدم بالناس فله أن يجلس ويصلي بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قاعدا وهم خلفه قياما، يعني كعوارض، لكن بالاستمرار لا، ما يرتب. فلو أن الإنسان ما استطاع أن يصلي قائما، ما استطاع أن يقرأ هذه القراءة، فإذا جلس ذهب عنه هذا الإرتاج، فيجوز له أن يجلس، لأن القراءة آكد، لأنها تعتبر ركن حتى في النافلة. الرابع الركوع، وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولحديث المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره بذلك، وفيه ثم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وبالإجماع لأن الإجماع انعقد على أن الركوع يعتبر ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تطمئن راكعا، فدل على أنه لا بد أيضا من الطمأنينة في جميع الأركان. وأقله أي أقل أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا، يعني مثل أن يكون مثل الزاوية القائمة، ويجعل رأسه حيالة، يعني حيالة حيالة ظهره إذا هذا قيامه، ثم يركع هكذا، لا يرخي رأسه كذا ولا يرفع رأسه فوق. لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه، يعني كالقابض عليهما، كالقابض عليهما، هذا لما فرطت الأصابع، ثم حصر ظهره، يعني خلاه مستويا أو يكون في وسطه شيء من حتى يصير في من الاستواء، ولو فيه شيء من النزول، بحيث لو وضع كوب الماء على ظهره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا قر ولا ما يعني انكب. كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، يعني أماله وحناه من غير تقويس، هذا معنى أماله حصره، أماله وحناه من غير تقويس. وفي لفظ فلم يصوب، أي لا يرفعه رأسه، ولم يقنع لا يحفظه، فهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره. وهذا يعني بعض الناس يبقى رافع الرأس ويده صحيح قد تصل، لكن هذه الصفة فإن الإنسان لا يبقى رافع الرأس مع الركوع، هذه من فيها تشبه بالحمار، فيها تشبه بالحمار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن اختلاس الثعلب وافتراس الأسد، وكذلك بالنسبة للاتصاف بصفة أنه يبقى هكذا رافع، لأن هذه صفة من صفات الحيوانات. الخامس الرفع منه، الرفع منه يعني أن يرفع من الركوع، لا أن يسجد بعد الركوع مباشرة كما يفعل بعض الناس. فبعض الناس الآن بمجرد ما يركع ما يمديه حتى يحاول الرفع ولا الاعتدال، الرفع ما يرفع فضلا عن الاعتدال، ثم ينخرط ساجدا، وهذا غير صحيح، لأنه قد أخل بركن الرفع منه بحديث ثم ارفع، وحديث المسيء في صلاة حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، ولا يقصد غيره، يعني لا يقصد غير الرفع له، فلو رفع فزعا من شيء لا يكفيه ذلك، بل لا بد أن يعود ثم يرفع رفعا مقصودا به، الرفع من الركوع إلى الاعتدال، يعني من ركن يأتي ركن ثم يأتي بالركن وهو القيام منه، ثم الاعتدال قائما وهو الركن الآخر. السادس الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وحديث كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الركوع حتى يعود كل عضو إلى فقاره، أو كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يمكن أن يكون الرجوع حتى يعود كل عضو إلى فقاره مع أن الإنسان فقط مجرد ما أن يرفع يسجد، فهذا لم يأتي بالرفع، وإذا أتى بالرفع فلم يأتي بالاعتدال، كيف يرجع كل عضو إلى فقاره؟ بل كان في بعض صلواته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يضع اليمنى على اليسرى يقول له القائل قد أوهم، يعني ظن أنه ما ركع من طول الجلسة الوقفة التي تكون. ولهذا يعني من الألفاظ التي شرعت فيه يعني يقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا اعتدل القائمة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن أواشيث من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب هذا الكلام الذي يقال يحتاج إلى يعني وقفة، ويحتاج إلى وقت، وهذا من الكمال الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولا تبطل إنطال، يعني هذا الاعتدال، بقول أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، نقول نظن أنه وهم أنه ركع، فيظن أنه لا يزال في حال القيام، وهذا من طول القيام الذي يقول قال إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم. وتمامه ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وفي حديث أنس رضي الله عنه لما صلى لهم صلى الله عليه وسلم لما صلى لهم أنس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين يجلس حتى يقول القائل قد نسي. وهذا حديث متفق على صحته، ولا شك أن الصحابة عدول رضوان الله تعالى عليهم، ولا يمكن أن ينقلوا شيئا ما رأوه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الإنسان هنا يراعي حالة الناس، يراعي حالة الناس من ناحية التطويل، وإذا صلى في ليلته هو أو في الضحى فليصلي ما شاء وليطل ما شاء ويطبق السنة كما شاء، لكن أيضا عليه أن يعني يأتي بهذا الاعتدال ويأتي بهذه الطمأنينة. السابع السجود لقوله تعالى واسجدوا، فهذا أمر، فالأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا دليله من القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطمئن ساجدا، وهو من حديث المسيء في صلاته، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني حافظ على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في فرائضه وفي نوافله وفي سننه وفي أوتاره صلوات الله وسلامه عليه كان يحافظ على ذلك. هذا يدل على أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، ولهذا فإن دليل السجود من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، فقد انعقد الإجماع على أن الصلاة إذا أخل الإنسان فيها فلو بسجدة من واحدة فصلاته تعتبر باطلة أو تلك الركعة تعتبر باطلة إن كان قريبا. قال وأكمله، أي أكمل السجود، تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. وهذا وغيرها يعتبر أولى، ليش؟ لأن يعني غيرها يتحمل اليدين والركبتين وأطراف الأصابع تتحمل، بينما هذه أحيانا تكون هي أرق، فتكون إن كان النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة والأنف من السجود تعتبر يعني من الأشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر أطراف الرجلين والركبتين واليدين وأشار بيده إلى جبهته وأنفه، فجعل الجبهة والأنف شيئا واحدا أو عضوا واحدا. وأقله وضع جزء من كل عضو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه يعني معه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. فقد مر معنا أو في الصفة في أن أطراف القدمين يعني رؤوس الأصابع، هذا الأطراف رؤوس الأصابع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يثني أصابعه إلى جهة القبلة، أصابع الرجلين يثنيها هكذا إلى جهة القبلة، فهذا حسب استطاعة الإنسان وحسب قدرته، لكن يعود نفسه على ذلك، لأنه ثبت في الحديث المتفق على صحته على أنه كان يفعل ذلك. الذين نقلوا منهم أبو حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني أصابعه إلى جهة القبلة. وكذلك إذا افترس اليسرى ونصب اليمنى فإنه يجعل أصابع الرجلين متجهة إلى القبلة قدر الاستطاعة. وأقله يعني الشيء الذي لا يجزئ أقل منه، هذا معنى أقله. وهناك قال أكمله اللي هو التمكين، التمكين لهذه الأعضاء السبعة. وأقله أن يضع الأطراف، أقله أن يضع، لو أنه سجد على أطراف أصابعه هكذا صح له ذلك، لكنه يعتبر ليس هذا كمالا، ليس هذا كمالا، وإنما الكمال أن يطرح. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد بعد أن وقف المسجد سجد في ماء وطين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على عظيم تواضعه لله سبحانه وتعالى. الآن لو يجد الإنسان أدنى حاجة مثلا تعور في من السجود أو يكون خشم الفراش ما يضع رأسه عليه حتى لا يتأثر، ونبينا صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين. قال ورأيت أثر الماء والطين في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا فإن هذا الركن يعتبر من الأركان المهمة، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ويعتبر المقر أو المقر لأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. وهذا نادر أو قليل، لكن أحيانا قد يكون الإنسان حتى على السرير ثم يقرأ بعض القراءات وفيها سجود فيريد أن يسجد. فإذا وضع فقط على رأس الفراش العالي ولم يكبسه فإنه لا يصح حتى يصير له استقرار. هذا قصده، أن يكون له استقرار. ويصح سجوده على كمه وذيله، ويكره بلا عذر، لقول أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. وقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسبة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيت واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد. وفي سند هذا الحديث ضعف بسبب إسماعيل ابن أبي حبيبة. وقال إبراهيم يظهر أنه الحربي كانوا يصلون في المساكق جمع مستقة. قال في القاموس المستقة أو المسكقة فرغة طويلة القم معربة. في المساكق جمع مستقة. قال في القاموس المستقة أو المستقة فرغة طويلة القم معربة. وكونها طويلة القم قد لا يستطيع يجلس يخرج يده من كمها، ولكن من شدة البراد أصلا يلبسونها فتكون أكمامها طويلة فيصلون بأيديهم داخل الكم. وفي البرانس جمع برنس، والبرنس ما كان له قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه متصل مثل ثياب المغاربة. والطيالسة وهو جمع طيلس أو طيلسات، وهو سمي أصله اسم لإقليم واسع من نواحي الدولم، ثم سميت اللباس التي يجلب منه طيالسة عليهم الطيالسة، هذا الذين يأتون مع الدجال شيعة الدجال، يأتي 70,000 من يهود إصبهان عليهم الطيالسة. ويظهر أنها مشالها الروافض هذه اللي عليه. ولا يخرجون أيديهم، رواه سعيد. يعني المقصود هنا أنه ليس بلازم، أن هو من السنة ومن الأفضل كلما استطعت أن تباشر الأرض بعضو من الأعضاء الذي هو الجبهة والأنف واليدين، ها، وأحيانا أطراف القدمين إذا كان ما فيها جوارب. أما إذا كان فيها جوارب فأصبح ما يمكن أن تباشر الأرض، لكن تسجد عليها وتمكنها من الأرض. هذا هو المقصود. فهنا لو أن هناك حر شديد وأخذ الإنسان يعني طرف عمامته ووضعه أمامه وصلى فلا بأس. بعض أيضا السجاجيد لا يستطيع الإنسان السجود عليها لانتقال الروائح الكريهة التي تنتقل من الجوارب إليها، أو يكون عليها أحيانا ماء، جاء عليها ماء ثم يصعد منها أبخرة مزعجة جدا، لا يستطيع الإنسان أن يطمئن في ركوعه. ما يمنع أن يضع هاري أو يضع منديل أو يأخذ طاغية ويحطها ويصلي، فالأمر إن شاء الله فيه سعة. فهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما اشتد عليهم الحر قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، فكانوا يضعون يعني عمائمهم وبرودهم وشيء من ثيابهم على الأرض ثم يسجدون عليها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كما تعلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، فعلمه صلوات الله وسلامه بذلك. يعني مع نزول الوحي أيضا ما يمكن بحال من الأحوال أن الوحي يعني يترك هذا الحكم لو كان فيه خطأ أو كان فيه خلاف السنة. قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. يعني إذا كان إنسان في جرح في جبهة مثلا أو عملية يقول يروح بجنب رأسه من كذا أو بالجنب الثاني، لا ما يلزمه هذا، هو يؤمي بقدر استطاعته، ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها، يعني هي أصل اللي في الرأس هي التي يكون فيها السجود، أما ما عدا الرأس يكون تبع. في حديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. فجعل الأعضاء الأخرى تابعة للجبهة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود، وغيرهما أولى أو مثلهما. ولعل المراد أنه لا بد من سجود، لا بد من سجود، يعني لا بد من سجود، يعني سجود الله. وكذلك الوجه يسجد، لأن الوجه أيضا يسجد، فهو يسجد لوجهه قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. لكن لو فرضنا أنه لا يستطيع إلا بخده، ما يلزمه أن يضع الخد على الأرض، ما يلزمه هذا. قال ويؤمر، إذا هذا البديل، هذا البديل للركن كونه ما يستطيع أن يضع جبهة. ويؤمئ ما يمكنه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ولهذا كثير منهم يعظم جانب النهي. وكذلك وبالنسبة للأمر يقول: الأمر فيه سعة، فأنت تأتي من الأمر بما استطعت، وأما ما لا تستطيع فإن الله سبحانه وتعالى يسامحك فيه. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درس اليوم الثامن من أركان الصلاة. قال رحمه الله تعالى: الثامن الرفع من السجود. الرفع من السجود، والمقصود أن الإنسان إذا سجد فلا بد أن يفسد بين السجدة الأخرى، أن يفسد بينهما برفع واعتدال وجلوس بين السجدتين. فالرفع من السجود في حد ذاته يعتبر ركنا، لأنه يعتبر انتهى السجود، ثم ينتقل إلى الركن الذي بعد الذي هو الرفع، ثم بعد ذلك الاعتدال منه وهو الجلوس بين السجدتين. هذا يعني تضمن ركنا آخر. فالرفع من السجود ركن، لو استدام الجلوس في السجود حتى سجد الإمام مرة أخرى وهو في سجدة واحدة لا تعتبر له إلا سجدة، وقد خالف الإمام، يعتبر خالف الإمام، فلا يصح أن يجمع بين السجدتين، يعني بتطويل سجدة واحدة فتقوم مقام سجدتين. لا بد من أن يرفع، وإن لم يرفع فإن هذا السجود يعني ركعة هذه تعتبر باطلة، ولا بد أن يأتي بركعة مستقلة. قال التاسع: الجلوس بين السجدتين، وهو الاعتدال، يعني يعتدل حتى يعتدل، يعني يجلس بين السجدتين معتدلا، بقوله صلى الله عليه وسلم: للمسيء في صلاته ثم ارفع، يعني من السجود حتى تطمئن جالسا. ارفع هذا ركن، الطمأنينة تعتبر ركن ايضا بين الجلوس، وهو من حديث المسيء في صلاته وهو صحيح. وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترسا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، لقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان أو عقبة الشيطان أو عقب الشيطان. كل هذه من الألفاظ التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الحديث. وقال ابن عمر: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، وصححه الشيخ الألباني، أي قول ابن عمر هذا، أي لفظ مسلم واضح، الحديث صحيح. قوله: وكيف جلس كفى، يعني الجلسة بين المقصود بها الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين. الجلسة بين السجدتين كيفما جلس أجزاء. عندنا أنواع الجلوس بين السجدتين، الافتراش الذي ذكر هنا، يعني يفترش اليسرى وينصب اليمنى وأصابعها إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، فيفترش يجلس على رجله اليسرى، يجلس على قدمه اليسرى، وأما اليمنى منصوبة معكوفة أصابعها إلى جهة القبلة بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. طيب لو فرضنا أنه قال مثلا افترش ولكن رجله هذه لا يستطيع يعني يوقفها هكذا، وإنما ممكن يسدلها سدلا، صح؟ لأن هذا معنى قوله وكيف جلس كفى، هذا تسمى الافتراش. لو جلس أيضا متوركا، لو جلس متورك، والتورك يأتي في أي تشهد؟ التشهد الثاني، وهو سنة في التشهد الثاني، لكن لو أنه لا يستطيع أن يجلس في الغالب أو أحيانا يعني تعود عليه إلا متوركا، يخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى، صح، يلوثه حتى بين السجدتين بهذا الصفة، هذه جلستين. لو أقع بين السجدتين، يعني جلس على عقبيه، ليس الإقعاء المنهي عنه، لأن الإقعاء نوعان، الإقعاء نوعان، نوع فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونوع نهى عنه. فالنوع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ينصب رجله معه ويجلس على عقبيهما بين السجدتين، يعني ثبت في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس هذه الجلسة، جلس هذه الجلسة التي هي جلسة الإقعاء على الجائزة، جلسها بين السجدتين مرة، ذكر أنه جلسها. وكذلك أثناء في غير الصلاة جلسها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا حثيثا يخرج منه السوس، وكان قال يأكل تمرا حثيثا مقعيا مقعيا. فالإقعاء هنا هو الإقعاء الجائز بالنسبة للصلاة، وهو أن ينصب الرجلين مع بعض اليمنى واليسرى ويجلس على عقبيهما معا، لأنها جلسة ليست طويلة، هي جلسة ليست طويلة، وقد فعلها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في الإقعاء الجائز صحيح. أيضا لو افترش كما قلنا القدمين افتراشا، الاثنين افترشها افتراشا وجلس عليها، صح، هذا معنى قوله وكيف جلس كفى، وكيف جلس كفى. قال والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يعني كما في التشهد الأول، فالجلوس في التشهد الأول كالجلوس بين السجدتين، يفترش اليسرى ويقيم وينصب اليمنى، والسنة أن تكون أصابعها متوجهة إلى القبلة أو نحو القبلة، وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، وفي لفظ عقب الشيطان، وعقب الشيطان أو عقبة الشيطان هو أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذا هو إقعاء الكم النبي يعني يجلس على مقعدته، يجلس على مقعدته وينصب ساقيه، ينصب ساقيه ويقدم يديه أمامه هكذا، هذه تسمى هذا هو إقعاء كإقعاء الكلب. والكلب هو فريد، إذا رأيت الكلب تجده أنه يجلس يضع مقعدته على الأرض وينصب ساقيه، ينصب ساقيه ثم يعني ينصبها هكذا ثم يضع يديه هكذا أمامه، هذه عقبة الشيطان. وأما الجلوس على ظهور القدمين فليس هذا هو، هذا إقعاء يسمى نوع من الإقعاء، لكنه من الإقعاء الجائز وليس هو عقبة الشيطان، ليست هكذا عقبة الشيطان، وإنما الشيطان يجلس كإقعاء الكلب. إذن عندنا أنواع الجلوس التي يقول كيف جلس، الافتراش لليسرى، افتراش القدمين معا، الإقعاء الذي هو الجلوس، الإقعاء الجوز الذي هو الجلوس على العقبين التورك، كل هذا أي شيء فعله بين السجدتين فجلوسه يعتبر صحيحا وجائزا. لكن ما هو السنة في هذا؟ السنة فيه في الجلوس كالسنة في التشهد الأول، أن يفترس الجسر وأن ينصب اليمنى وتكون أصابعها ثنية جهة القبلة. العاشر من الأركان الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي لأمره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال له أرجع فصلي فإنك لم تصل. وهذه أيضا الطمأنينة، يعني كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني لا يأبه لها ولا يقيم لها، يعني لا يقيم متنه في حال القيام ولا الجلوس في الاعتدال بين السجدتين، فما حصلت الطمأنينة. وبعضهم يعني يأخذ بفتوى بعض المشايخ في مذهب الأحناف أنها يعني الطمأنينة يعني أمر يتجاوز عنه وليست من أركان الصلاة، وهذا الكلام لم يفتي به أبو حنيفة أبدا، هذا غير صحيح. وإنما المتفق عليه بينهم جميعا أنه يجلس معتدلا بقدر ما يقول رب اغفر لي، وفي السجود بقدر أن يقول سبحان ربي الأعلى، وهذا أمر متفق على صحته لأن الكل يقول بأن هذا هو القدر الواجب، ما زاد على ذلك هو من السنة ومن المطلوب من ناحية الأمر المستحب. لكن أما من ناحية الواجب ما اختلفوا فيه. فالآن إذا الآن بعضهم لا يمكن أن لا يدين الرب اغفر لي، يعني هو متحرك، هذا ما يسمى يعني طمأنينة. وكذلك لو سجد وقام لا بد أن يقول سبحان ربي الأعلى، وهو يقولها كاملة بعد وضع جبهته على الأرض حتى يحصل له القدر المجزي، أدنى يعني القدر. ما هو مراتب الكمال؟ مراتب الكمال ثلاث، أدنى مراتب الكمال ثلاث. وعمر بن عبد العزيز مر معنا أنه كان يسبح في صلاته إلى التسع أو العشر، ويقول أنس ما رأيت رجلا أشبه بصلاته من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام. هذا فيه دلالة على أن المرة الواحدة لا بد أن تقال، لا يقول رب اغفر لي وهو في حال القيام مثلا أو في حال الاعتدال مع الحركة، لا، بعد أن يعتدل يقول رب اغفر لي خلاص، بعد كده لو قالها كررها زاد له الأجر، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. ولا يمنع أن يزيد على ذلك في الدعاء ويسأل المغفرة له ولوالديه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني من خير الدنيا لا والآخرة، ما يمنع هذا. لكن الطمأنينة لا تتحقق بأقل إلا بأقل ما يقال سبحان ربي الأعلى، وبأقل أن ما يقال رب اغفر لي بعد أن يعتدل جالسا يقول رب اغفر لي. وبعضهم قال لا بد أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، التنتين يعني مطلوبة، يعني ليه ولا تسمى تنتين، يعني كان رب اغفر لي رب اغفر لي يعني كأنها جملة واحدة عند بعض أهل العلم، لأن هذا الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحادي عشر التشهد، لكن قوله هنا في جميع الأركان يعني في الركوع والاعتدال منه، في السجود والجلوس بين السجدتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا على هذا الرجل الذي صلى وأتى سلم عليه فرده مرتين أو ثلاثة، هذا يدل على أنه لا بد من الطمأنينة. الحادي عشر التشهد الأخير يعني كركن من الأركان، أما التشهد الأول على الصحيح فإنه ليس ركنا في الصلاة، وإنما هو واجب من واجباتها، واجب من واجبات الصلاة، يعني التشهد الأول إلى قول الذي هو التحيات لله الصلوات إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا هو التشهد الأول. ثم التشهد الأخير ركن من الأركان، وذكر هنا قال لقول المسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشهد، لما ورد في حديث ابن مسعود أيضا أنه كان يعلمهم هذا التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن، فدل هذا على أنه فرض من الفرائض وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أخل بذلك، لا في صلاة نافلة ولا في صلاة فريضة. ولو أنه أوقل عنه الذين كانوا يرسلون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في المسجد وإن كان في البيت، فحتى في البيت كانت ترصد صلاة صلى الله عليه وسلم عليه من أهله ومن يزوره وينام عنده صلاة الله وسلامه عليه عليه السلام، ممن يزوره ممن يزور النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس. ابن عباس على أن الصغر على صغر سنه، لكنه نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وصلى معه، فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ذكر أيضا صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل وبالدقة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد نقل عنه أنه ما تشهد في صلاته، ولو فعل لو مرة واحدة لابد أن ينقل، فهذا دليل على أن التشهد الأخير ركن. قال وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزي من التشهد الأول، وثم ذكر المجزي من التشهد الأول. وقال صلى الله عليه وسلم لحديثه حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا وعلمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صلي على محمد. يعني من مجموع هذه الأحاديث يعني يتبين فيها السنة أو بيان تعليم التشهد عن طريق السنة القولية، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المجزئ منه يعني من التشهد الأول والكامل مشهور. قال واختار أحمد تشهد ابن مسعود فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاز، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن الكل سنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء ببعض الألفاظ التي ذكرها هنا في المثل هي واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الذي هو التشهد الأول. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس. وهنا في التشهد الأول الذي هو جزء من التشهد الثاني لو قال بدل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته لو قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته لصح ذلك، لأن هذا ورد في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها، وقد صححهما الشيخ الألباني. طيب عن هنا يعني هل هذا مثل هذا القول يعني متى حصل أثر بعد قالوا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأما من بعد موته كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فعلى كل حال هذا اجتهاد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أما أنه علمهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل، لم يذكر في حديث صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في تعليم التشهد بين حال الحياة وحال الممات، ولكن لو عمل به إنسان فهم فقهاء رحمه الله ووسعنا ما وسعهم، لو أخذ به إنسان وقال لا يقول السلام عليك أيها النبي إنما يقول السلام على النبي فهو جائز وصحيح، لكن لو قال السلام عليك أيها النبي أو السلام عليك يا أيها النبي كله جائز وكله صحيح. وأما التشهد الأخير فلا بد أن يأتي فيه مع هذه المقدمة في التحيات، لا بد أن يأتي فيه بالصلاة الإبراهيمية، والصلاة الإبراهيمية قد وردت هذه الصلاة بصفات منها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا المشكلة يعني